جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق كالحلس البالي، يعني كده يعني ملقى من خشية الله. جبريل شديد القوى ذو مرة كالحلس البالي، وأنت فارس صدرك عليه منفوخ بإيه؟ بتتطاول على إيه؟ يا مسكين أنت، أنت لا شيء. إخوتي، من الأدب مع الله جل جلاله بعد تعظيمه وتوقيره الحياء منه، وهذه تحتاج خطبة أو خطب في زمن اندثر فيه خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. انكسف انكسف يا راجل، احسن النسوان ما بقاش تنكسف. استحي من الله، استحي من الادب مع الله جل جلاله ايثاره، فلا تؤثر عليه احدا، لا تقدم عليه احدا ابدا، بل تقدمه سبحانه على كل شيء قبل كل شيء دائما. اخوتان، انني اريد ان تخرج من هذه الخطبة بكلمة واحدة: اين الله؟ ان تنزرع في قلبك اين الله. أن تنقدح في نفسك أين الله. أن تتخايل دوما أمام عينيك أين الله. كلما هممت بشيء تذكر هذه الكلمة: أين الله. من الأدب مع الله جل جلاله حسن الظن به. أرسل لي أحد الناس رسالة من الكلام العمومي، يعني يقول في الرسالة هكذا: وأقسم بالله العظيم، الله شاهد بيني وبينكم. يرسل رسالة فيقول: اللهم إن كان هذا انتقامك من أطفال لبنان فانتقم من علماء المسلمين المخذولين. شفت الناس؟ شفت اللي بيجينا من وراء الناس؟ انظر إلى الفهم، انظر إلى الأدب الذي يحدث. انتقام من أطفال؟ هل هذا هو الظن بالله؟ إن ربنا بينتقم من الأطفال؟ ده ظنك بربنا؟ أنت بتظن إن ربنا بينتقم من الأطفال؟ قل لي أمال إيه اللي بيحصل هناك ده؟ ده انتقام منك أنت مش من الأطفال. أطفال ماتوا شهداء، فإلى جنات النعيم حول سيدنا إبراهيم في البيت المعمور الآن، وارتاحوا منك ومن دنيتك. المشكلة مشكلتك أنت. ثم اللهم اهد علماء المسلمين، قولوا آمين. اللهم تب على علماء المسلمين، اللهم أصلح علماء المسلمين، اللهم نور بصائر علماء المسلمين،